الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس السابع عشر من مجالس شرح الرسالة في ارتقاء أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهد على السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، النار باقيتان لا تكملان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك على النار الذين هم أهلها ويقولون لا يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيتبع على رسول بين الجنة والنار، وينادي منادي مؤمن يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على مراد الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما زال الإمام المصنف الصابوني رحمه الله تعالى يذكر بعضا مما صح خبره في نبحث اليوم الآخر، وانتقل إلى الفصل الأخير في هذا، وهو الإيمان بالجنة والنار. وذكر بأن أهل السنة والحديث يؤمنون بالجنة والنار، بأنهما مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. مبحث الإيمان بالجنة والنار مبحث عظيم، يقول فيه: الجنة والنار. ما معنى الجنة وما معنى النار؟ الجنة لغة هي البستان أو الحديقة، كما قال الله عز وجل عن أصحاب الجنة في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب البستان أو الحديقة أو الحائط. وبعض اللغويين ذكروا بأن البستان لا يسمى جنة عند العرب إلا إذا كان فيه شجرتين، شجرة النخلة وشجرة العنب، هذا قال به بعضهم. والصواب أنه لا يلزم من ذلك، لا يلزم منه، وإنما نقول إن الغالب أن يكون البستان أو تكون الجنة بستان فيها عنب ونخيل، ولكنه لا يلزم أن تكون كذلك دوما. وفي القرآن الكريم آية تدل على هذا المعنى في قصة سبأ، يقول الله عز وجل: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فذكر الله عز وجل أن هذه الجنة فيها ثلاثة أشجار، فيها الأثل والخمر، وهما شجرتان ليس فيهما كبير فائدة. وذكر الثالثة وهي الشرق وهي النبق، ووصفه بأنه قليل. مما نعلم منه أن هذه الجنة، جنة سبأ، لم يكن فيها لا نخل ولا عنب. كيف هذا؟ لأنه ذكر شجرتين ليس فيهما كبير فائدة. فكيف يمكن أن نقول بأنه ذكر هذين الشجرتين ولم يذكر النخيل والعنب وهما أكبر نفعا وأعظم حاجة من قبل الناس لهما؟ ثم ثانيا أنه ذكر الشجر وصفه بأنه شيء قليل، فلو كان العنب والنخيل موجود ولو شيء قليل لذكره الله عز وجل. والخلاصة أن الله عز وجل سمى هذه الجنة جنة، سمى هذا البستان جنة، مع أنه ليس فيها فيما يظهر والله أعلم ليس فيها من نخيل ولا عنب. خلاصة الأمر أن الجنة في لغة العرب تطلق على البستان والحديقة أو الحائر ونحوها، وأما شرعا هي الدار التي أعدها الله تعالى يوم القيامة لمن أطاعه، هي الدار التي أعدها الله يوم القيامة لمن أطاعه. طيب، وأما النار، النار لغة قيل هي جوهر لطيف محرق، وقيل معروف، والصواب الثاني أنه معروف ما يحتاج فيها إلى تعريف، خاطبنا الله عز وجل بلسان عربي مبين وذكر في القرآن الكريم النار مما يفهمها العرب، كما قال رأيتم النار التي تورون التي توقدون، هذه النار هي النار التي يعرفها جميع الناس فما يحتاج إلى تعريف، بل التعريف الأول فيه غموض، والتعريف والحدود لا بد أن تصان عن مثل هذا الغموض. فنقول في النار لغة أنها معروفة ما تحتاج إلى تعريف، مثل مثلا اليد والرجل والعين ما يحتاج في مثل هذا إلى تعريف، نعم، وهلما وتعالى ونحوها من الأفعال والكلمات لا تحتاج أيضا إلى تفسير، ولو ذهبنا نفكر كل لفظة من هذا لا كنا من المتكلفين. وأما النار شرعا هي الدار التي أعدها الله عز وجل يوم القيامة لمن عصاه، وقولنا هنا لمن عصاه يشمل حتى الموحد الذي وقع في الذنب ومات عليه ولم يتم منه، لمن عصاه على سبيل الإطلاق، إن كان المراد به العصيان الكفر الذي أكبر المعاصي والذنوب فهو داخل في هذا، وإذا أردنا بالمعاصي الصغار مع أن معه أصل التوحيد فأيضا يدخل في هذا على التفصيل الذي ذكرناه في الدروس السابقة. يقول مخلوقتان، لابد أن نؤمن في الجنة والنار بأنهما مخلوقتان مما يعني بأنهما حق على الحقيقة، هذا أولا، هذا مما يجب اعتقاده في الجنة والنار بأنهما حق على الحقيقة، هذا احتراز، هذا احتراز ممن قال بأن الجنة والنار أمور خيالية وليس لها واقع عند الناس لا في الدنيا ولا يوم القيامة، وهؤلاء هم الفلاسفة. بعضهم قال إن الأنبياء والمرسلين كانوا يعرفون أن الجنة والنار مجرد خيالات لا حقيقة لها، ولكنهم كذبوا من أجل مصلحة الجمهور والمدعوين، وهؤلاء هم أهل التخيل. وبعضهم قال بل إن الأنبياء والمرسلين لم يكونوا يعرفون حقيقة الجنة والنار، وهؤلاء هم أهل التجهيل، طبعا وهم كفار باتفاق أهل الملة، لأنهم قولهم هذا يكفرون به، لأنهم عندهم النبي إما أنه جاهل وإما أنه كاذب، نعم، وكل منهما كفر بالرسالة وكفر بالله عز وجل وبأنبيائه ورسله. ما الدليل على أن الجنة والنار حق؟ الدليل على ذلك كل آية وكل حديث فيها ذكر الجنة بمعنى الشرعي أو اللغوي؟ معنى الشرعي. وقلنا بمعنى الشرعي احترازا من الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الجنة والنار إيش على المعنى اللغوي. إذا يدخل مثلا في إثبات الجنة أنها حق الآية التي في سورة سبأ، نعم، ونعم بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أو الجنة أيضا المذكورة في سورة القلم، نعم، لأصحاب الجنة وهكذا، أو ذكر النار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، والمراد بذلك النار التي تحرق الناس في الدنيا، رأيتم النار التي تورون. ولكن بقية الآيات والحديث التي فيها الجنة على المعنى الشرعي نستدل بها هنا على أن الجنة والنار حق على الحقيقة، ولكثرتها احتجنا أن نقسمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ما يدل على أن الجنة والنار حق عن طريق العموم، وذلك في ما ذكره الله عز وجل في الآيات على سبيل الإطلاق، نعم، من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنة تجري من تحتها الأنهار. وأما المجموعة الثانية ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حق، كما قال عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق. قول الإمام المصنف رحمه الله مخلوقتان نستفيد منه فائدتان، وهما ركنان آخران من أركان الإيمان بالجنة والنار. سبقا ذكرنا الركن الأول أن الجنة والنار حق الحقيقة. قوله مخلوقتان فيه ركنان، الركن الأول أن الجنة والنار خلقتا وأحدثتا بعد أن لم تكونا، وهذا احترازا ممن قال بأن الجنة والنار أزليتان. أزليتان تثنية أزلي، والأزلي هو مطلق الماضي أو الماضي الذي ليس له بداية. الجنة والنار مخلوقتان أحدثهما الله عز وجل بعد أن لم تكونا. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة من القرآن والسنة، ولكثرتها احتجنا أيضا إلى تقسيمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ما يدل عن طريق العموم أن الجنة والنار محدثتان، مثل قول الله عز وجل الله خالق كل شيء والجنة شيء، إذا خلقها الله بعد أن لم تكن، والنار شيء إذا خلقها الله عز وجل بعد أن لم تكن، نعم، وهكذا. والمجموعة الثانية ما ورد فيها التصريح بأن الجنة والنار قد خلقتا بعد أن لم تكونا، وذلك فيما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما خلق الله تعالى الجنة أرسل إليها جبريل فقال انظر إليها. الحديث شاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى الجنة، نعم، يعني أنه خلقها بعد أن لم تكن. وهذا الحديث في سنن الترمذي. وأما ابن أبي العز الحنفي رحمه الله حزاه إلى الإمام مسلم في الصحيح، لعله يكون وهم منه رحمه الله، إذن الحديث في سنن الترمذي وليس في أحد الصحيحين. طيب، قوله مخلوقتان نستفيد منه فائدة أخرى، وهي الركن الثالث من أركان الإيمان بالجنة والنار، وهو أن الجنة والنار موجودتان الآن. قال مخلوقتان يعني موجودتان الآن، خلقهما الله عز وجل، يعني هل هما الآن موجودتان أو معدومتان؟ الجواب أنهما موجودتان الآن، احترازا ممن قال بأن الجنة والنار لم تخلق بعد، وسيخلق الله تعالى الجنة والنار يوم القيامة، إذ خلقها أو خلقهما في الدنيا الآن من الأبد. ولكن نقول إن الجنة والنار موجودتان الآن. ما الدليل على هذا؟ نقول أدلة كثيرة جدا لكثرتها اضطررنا أيضا إلى تقسيم إلى مجموعات كثيرة. المجموعة الأولى ما ورد في القرآن بلفظ الإعداد كقول الله عز وجل أعدت للمتقين في الجنة أعدت للكافرين في النار. وإيش المراد بالإعداد؟ التجهيز نعم والتهيئة. وهل يكون قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة أو بعدها؟ نعم متى يكون هذا؟ الإعداد يكون قبل. الدليل على هذا من القرآن الكريم، يقول الله عز وجل في قصة النساء مع يوسف عليه الصلاة والسلام وأعتدت لهن متكأ. نعم لما جاء النسوة، لما جاءت النسوة ودخلنا البيت بيت امرأة العزيز، هل وجدنا المتكأ أو لم يجدنا المتكأ؟ الجواب وجدنا المتكأ، لأنها أعدت لهن المتكأ قبل دخول النسوة إلى البيت وأعدت لهن متكأ. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل المراد أننا إذا لقينا جيش العدو هنالك نعد العدة أو قبلها؟ قبلها، لأن الإعداد المراد به التجهيز والتهيئة. طيب هذه إيش مجموعة. المجموعة الثانية حادثة المعراج، وحديثها في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وما فوقها ورأى الجنة ورأى النار ووسطهما، مما يدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. طيب المجموعة الثالثة جميع الأحاديث التي فيها ذكر حادثة الكسوف، والشمس انكسفت مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بعد موت ابنه إبراهيم، ولم تنكسف الشمس بسبب موت إبراهيم كما اعتقد الناس، نعم، وإنما هي آية من آيات الله عز وجل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا وفزع هو وأصحابه إلى الصلاة ورأى وهو يصلي الجنة والنار. هل رأى صورتها أو رأى الجنة؟ الجواب رأى الجنة، بدليل أنه مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها، قال مددت يدي إلى قبس منها. ولو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمكن من هذا القبس لأكل منه الناس إلى يوم القيامة، قال لأكلت منه إلى يوم القيامة. ما السبب في هذا؟ لأنه من الجنة، وما في الجنة لا يفنى ولا يبي أبدا، لا ينتهي. ولما رأى النار هل رأى صورتها أو رأى نفس النار؟ الجواب رأى نفس النار، بدليل أنه لما رأى لهيبها تكعكع كما ورد في الحديث، يعني رجع القهقرة خوفا من لهيبها، يعني أنه رأى النار، رأى النار ولم يرى صورتها ولا تمثيل. طيب إذا نثبت بهذا وجود الجنة والنار الآن. طيب هذه كم مجموعة؟ ثلاثة. المجموعة الرابعة جميع الأدلة من القرآن والسنة التي فيها ذكر نعيم القبر وعذابه. ما السبب في هذا؟ أن عذاب القبر هو من النار ونعيم القبر هو من الجنة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية كما ورد في تعذيب آل فرعون وهلك القبر، لأنه قال بعدها نعم ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وفي هذه الأحاديث التي فيها ذكر عذاب القبر ونعيمه قال أفرشوه من الجنة وقال أفرشوه من النار. وحديث عذاب القبر صحيحة ثابتة، بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين. المجموعة الخامسة كل الأدلة التي من القرآن والسنة التي فيها ذكر جنة آدم وزوجه. ليش؟ لأننا إذا قلنا بأن الجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام هي الجنة التي يدخلها أهل الإيمان يوم القيامة، كان دليلا آخر لأهل السنة الذين قالوا بأن الجنة موجودة الآن، صح ولا لا؟ وفي المسألة خلاف، بعضهم قال بأنها جنة أخرى، وهؤلاء بعضهم قال جنة في السماء، وبعضهم قال جنة في الأرض، بعض الآخر قالوا جنة على جبل، وبعضهم قال جنة على هضبة ونحوها، وهذا قال به بعضهم وهم قلة. وقول جماهير أهل العلم، وهو الذي لم يرتض ابن تيمية رحمه الله تعالى غيره، أنها هي نفسها الجنة، هي التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. وعلى هذا نقول جميع الأدلة التي في القرآن والسنة والتي فيها ذكر جنة آدم عليه الصلاة والسلام تصلح أن تكون دليلا لأهل السنة القائلين بأن الجنة موجودة الآن. طيب، ولكن عندنا إشكال. إذا قلنا بأن الجنة والنار موجودة الآن، كيف نفهم قول امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة؟ لو كانت الجنة مبنية الآن لما صح أن تدعو هذه المرأة الصالحة ربها سبحانه وتعالى أن يبني لها بيتا في الجنة، مدام قد هيئه الله عز وجل، قد هيئ هذه الدار وجهزها، لا يصح أبدا أن تدعو بهذا الدعاء. ما الجواب على هذا؟ نعم، الجواب على هذا أن نقول إن الجنة قد خلقها الله سبحانه وتعالى، ولكن من فضله وكرمه ما زال الله عز وجل يحدث فيها خلقا آخر. وعلى هذا تنزل جميع الأدلة التي تشبه الآية في المعنى، ومنها ما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. نقول الجنة مخلوقة، ولكن لو أنه بنى لله بيتا الذي هو المسجد، بنى الله تعالى له، أنشأ له بيتا آخر. طيب، وهكذا فيما ورد أن لا حول ولا قوة إلا بالله غرس أو شجرة أو نخلة، والتسبيح والتكبير والذكر وهكذا. فنقول إن الجنة موجودة، ولكن ما زال الله عز وجل بفضله وكرمه ومنته يثبت فيها مخلوقات أخرى. عندنا إشكال آخر، لو قلنا بأن الجنة والنار موجودتان الآن لقلنا بثنائهما قبل يوم القيامة، قبل أن يقوم الناس لرب العالمين. الدليل على هذا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، نعم، ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا غيب. كيف نقول كل شيء هالك؟ والجنة شيء إذا ستهلك، والنار شيء إذا ستهلك. الجواب على هذا أن نقول إن كلية كلمة كل بحسبها تختلف من جملة إلى أخرى. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا من القرآن، يقول الله عز وجل عن ملك ملكة سبا، نعم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أوتيت من كل شيء، هل أوتيت عرش سليمان عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لم تؤتيه. بدليل إيش؟ بالعقل، أن الله عز وجل قص قبل ذلك ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. هل أوتيت ما كان بحوزة سليمان عليه الصلاة والسلام من الجن ومن الطير نعم ومن الإنس ومن هذه المخلوقات؟ الجواب لا. إذن ما المراد بقوله أوتيت من كل شيء؟ أوتيت من كل شيء مما هو تحت ملكها. هذا ظاهر. طيب يقول الله عز وجل عن الريح أيضا المدمرة تدمر كل شيء بإذن ربها، تدمر كل شيء. هل هذه الريح العافية دمرت السماء والأرض؟ الجواب لا. ما الدليل على هذا؟ الحس والمشاهدة. أننا نشاهد الآن السماء والأرض ما زالتا إلى الآن لم تدمرهما هذه الريح. طيب إذن كل شيء دمرته الريح مما أمره الله عز وجل، مما أمره الله عز وجل أن تدمره. إذن قول الله عز وجل كل شيء هالك مما كتب الله تعالى له الهلاك، وكل شيء سيفنى مما كتب الله تعالى له الفناء. وهل الجنة والنار تفنيان؟ الجواب أجمع أهل الإسلام جميعا بل وغيرهم أيضا من أهل الملل الأخرى أن بعض المخلوقات لا تفنى ولا تبيد، ومنها العرش ومنها الجنة ومنها النار. طيب لكن بعضهم قال من فائدة من خلق الجنة والنار الآن؟ قالوا ليس فيها فائدة، هذا من العبد، والله عز وجل منزه عن العبد. إذا لم تخلق الجنة والنار الآن وإنما ستخلق يوم القيامة. والجواب على هذا نقول إن هذا سوء أدب مع الله عز وجل، إذ أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرا بأن الجنة والنار قد خلقتا نعم وهما مولودتان الآن، سواء كان فيهما فائدة نعرفها أو لم يكن هنالك فائدة نعرفها. ومن فوائد خلق الجنة والنار الآن مما نعرفها إيش هي؟ نعم عذاب القبر ونعيم القبر، فيه فائدة ولا لا؟ فيه فائدة، ينعم أهل الجنة بالجنة الآن إذا أدخلوا إلى القبر، وأهل النار يعذبون أيضا في النار نعم وهم في قبورهم في الدنيا قبل قيام الساعة. ومنهم أيضا شدة الحر نعم، إنه من سيف جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث متعدد من سيف جهنم. هذا مما يدل أن النار موجودة الآن، إذ أن ما يحسه الناس من الزمهرير من البرد وأيضا من الحر والقر إنما هو من جهنم. طيب يبقى معنا قول المصنف إيش قال؟ مخلوقتان نعم واحد بس قال مخلوقتان سبحان الله نعم مخلوقتان واحد بس أيوة موجودتان باقيتان لا تفنيان. طيب وهذا هو الركن إيش؟ الركن الرابع من أركان الإيمان بالجنة والنار، وهو أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبد الآبدين. ما الدليل على هذا؟ أدلة كثيرة ولكثرتها اضطررنا أيضا إلى تقسيمها إلى مجموعتين، مجموعة خاصة بأدلة بقاء الجنة، والمجموعة الثانية فيها الأدلة الخاصة ببقاء النار. المجموعة الأولى نقول إن الجنة باقية إلى أبد الآبدين لا تنتهي ولا تبيد أبدا، وما فيها لا ينقطع ولا ينتهي أبدا. ما الدليل على هذا؟ قال ودلة كثيرة جدا ولكثرتها اضطرنا أيضا إلى تقسيم إلى مجموعات، وتحت كل مجموعة أدلة كثيرة. نقول أولا ما ورد بلفظ الخلود وهذا في 39 آية نذكر منها آية واحدة، قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طيب، المجموعة الثانية ما فيها توكيد الخلود بلفظ الأبدية خالدين فيها أبدا، وذلك في 8 آيات. نذكر آية منها وهي قول الله عز وجل، لا، الآية السابقة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والثانية توكيد الخلود بلفظ الأبدية، لأنه قال: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إيش؟ أبدا. طيب، المجموعة الأولى فيها إيش؟ لفظ الخلود فحسب: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمجموعة الثانية فيها توكيد إيش؟ الخلود بلفظ الأبدية، وهذه في كم آية؟ نعم، في 8 آيات، منها قول الله عز وجل: نعم، يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. المجموعة الثالثة ما فيها ما ورد بلفظ العدل، وذلك في 11 آية، نذكر منها آية قول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، الآية، أو جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إلى آخر الآية. والعدل البقاء، جنات عدن يعني جنات البقاء، يقال عدن الرجل بمكان يعني بقي فيه ولم يغير ولم يحول مكانه. طيب، هل كم مجموعة؟ نعم، 3 مجموعات. المجموعة الرابعة آيات متفرقة. إيش معنى متفرقة؟ يعني أنها ليست مجموعة تحت ضابط واحد، بخلاف المجموعات الثلاث السابقة. الأولى 39 آية ضابطها واحد وهو لفظ الخلود، والثاني 8 آيات ضابطها إيش؟ الأبدية، توكيد الخلود بالأبدية. نعم، ثم المجموعة الثالثة فيها إيش؟ 11 آية ومجموعها ضابط واحد وهو ذكر إيش؟ العدل وهو البقاء. هذه المجموعة الرابعة والأخيرة ليس فيها من ضابط، نعم، وإنما كل آية هي ضابط بحد ذاته، منها قول الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. أين هو الشاهد؟ دائم. وجه الشاهد أن الأكل والظل كل منهما دائم يعني لا ينقطع. طيب، ومنها أيضا قول الله عز وجل: عطاء غير مجذول، يعني غير مقطوع. نعم، وهكذا الآيات في هذا كثيرة جدا. نعم، قال: وفاكهة إيش؟ كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فيها إيش؟ الشاهدين. نعم، الشاهد الأول لا مقطوعة يعني أنها لا تنقطع، والشاهد الثاني إيش؟ نعم، ولا ممنوعة يعني أنها لا تمنع عن الناس لفنائها. طيب، إذ أنها تبقى. طيب، ولكن يشكل على هذه الأدلة آية واحدة في القرآن الكريم، وهي قول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا، أي ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، إلا ما شاء ربك. نقول إن الجنة والنار باقيتان كما إيش؟ قد سبق الأدلة الكثيرة على بقاء الجنة. فلما الله سبحانه وتعالى عند هذا الموضع قيدها بإيش؟ بالنشيئة، ذكر فيها الاستثناء، قال: إلا ما شاء ربك. لأهل العلم رحمه الله تعالى 5 أقوال، ولا داعي لحشو هذا الشرح بذكر هذه الأقوال الكثيرة، لكننا نكتفي بذكر أقرب إلى الصواب، هو قول من قال بأن الله عز وجل ذكر هذا الاستثناء في هذا الموضع مع أن الجنة ستبقى ولا تنتهي إلى أبد الآبدين، ذكره الله عز وجل لدفع توهم من يتوهم من الناس أن الجنة تبقى بمحض إرادتها، أو أن أهل الجنة يخلدون في الجنة بمحض إرادتهم، فذكر الله عز وجل الناس أن الجنة إنما بقيت بإرادة ومشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله لأهلكها، طيب، ولكن الله عز وجل لا يهلكها، طيب. وعلى هذا الجنة لا توافق إيش اسم من أسماء الله عز وجل الذي هو الآخر، قال اسم الآخر الذي ليس بعده شيء، نعم. والجنة أيضا باقية، لكن ما الفرق بينهما؟ نعم، أن الجنة هي إيش راجعة إلى إذن الله عز وجل، بقاؤها بإذن ومشيئة الله سبحانه وتعالى وأمره، طيب، هذا فرق بينهما. طيب، المجموعة الثانية في الأدلة الخاصة على إيش؟ على أن النار باقية لا تفنى ولا تبيد، ولكثرة هذه الأدلة أيضا اضطررنا إلى تقسيم إلى مجموعات. المجموعة الأولى ما ورد بلفظ الخلود، وذلك في 38 موضعا، نذكر موضعا واحدا فحسب، هو قول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المجموعة الثانية ما فيها توكيد الخلود بلفظ الأبدية، وذلك في 3 آيات فحسب، نذكر آية منها هي قول الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ثم المجموعة الثالثة نقول مجموعتها آيات متفرقة، إيش معنى متفرقة؟ يعني لا يضبطها ضابط واحد مثل ما ذكرنا في المجموعة الأولى والثانية، وهذه إيش تحتها مفردات وآيات وأحاديث كثيرة جدا، نعم، منها على سبيل المثال للحصر قول الله عز وجل: إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أين الشاهد؟ في ثلاث مواضع، نعم، غراما، والغرام هو إيش؟ نعم، هو التزام بالشيء وبقائه، كما قال بعض السلف: إن كل غريم يتبرأ من غريمه إلا النار، نعم، لذلك قال: إنها إيش؟ كانت عليهم إيش غراما، يعني أنها ستلازمهم وهم يلازمونها، نعم، إنها كانت غراما، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا، المستقر هو موضع القرار، ومقاما هو موضع الإقامة. طيب، إذا 3 مواضع في إيش؟ في آية واحدة، نعم، أو في موضع واحد فيه 3 شواهد على أن النار باقية لا تفنى ولا تبيد. طيب، منها أيضا قول الله عز وجل: ونادوا إيش؟ قالوا ليقضي علينا ربك، يعني تمنوا الموت، ليقضي علينا ربك. قال الله عز وجل إيش؟ إنكم ماكثون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وفي الآية الأخرى إيش؟ عذاب مقيم، يعني موضع الإقامة. طيب، وهكذا الأدلة على هذا كثيرة جدا، لكن نقول فيه آية تشكل على هذا، وهي الآية التي هي نظير الآية السابقة في استثناء الله عز وجل في دخول أهل الجنة الجنة، ورد أيضا نفس الاستثناء بنفس المعنى، نعم، في آية مشابهة للآية السابقة، نعم، وهي قول الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد. نعم. ونقول فيها ما قلناه في الآية السابقة، فيها خمسة أقوال، والقول الأقرب إلى الصواب قول من قال بأن الله عز وجل استثنى هنا من أجل دفع توهم من يتوهم بأن النار باقية بمحض إرادتها، أو أن أهل النار يبقون بمحض إيش؟ بمحض إرادتهم. طيب. ثم فيه آية أخرى أيضا، وهي قول الله عز وجل: لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا، قالوا جمع الحقبة، والحقبة اختلفوا في تحديدها بالسنوات، بعضهم قال 80 سنة، بعض الآخر قال 100 سنة. قالوا لابثين فيها أحقابا يعني بعض الأحقاب 10 20 30، ثم بعد ذلك سينتهي ويخرج أهل النار من النار. طيب، ما الجواب على هذا؟ من وجهين. الوجه الأول أننا نقول لابثين فيها أحقابا على سبيل الإطلاق. هل قال لابثين فيها أحقابا 20 حقبة؟ ما قال، وإنما هذا على سبيل الإطلاق. كلما انتهت حقبة كلما أعقبهم الله عز وجل بأحقاب أخرى. طيب. ثم الوجه الثاني أن نقول اقرأ ما بعدها. نعم، قال لابثين فيها أحقابا. نعم، إيش قال؟ قال فلن نزيدكم إلا عذابا. صح ولا لا؟ لن نزيدكم إلا عذابا، يعني أن هذه الأحقاب لا تنتهي، كلما انتهت حقبة منها زادهم الله عز وجل عذابا آخر. طيب، لكن فيه أحاديث تدل على أن أهل النار من الكفار سيخرجون منها، وهذا ما ورد عن أبي أمامة وأنس في المرفوعات عند ابن عدي في الكامل وغيره، وورد أيضا عن أبي هريرة وابن مسعود في الموقوفات وعن غيرهم أيضا. وهذه الأحاديث المرفوعة والموقوفة كلها بمعنى واحد، وهي سيأتي يوم على النار لا يبقى فيها من أحد تخفق فيها أبوابها، في لفظ تخفق فيها أبوابها، يعني كناية على أنها صارت خالية. طيب، ما الجواب على هذا؟ نقول من وجهين. الوجه الأول أن جميع هذه الأحاديث التي فيها أن النار ستفنى وتبيد أو أن أهلها سيخرجون منها أحاديث لا تثبت، بل أساليبها مظلمة جدا، فيها من الكذابين والوضاعين والمتهمين بالكذب. على سبيل المثال اللفظ الذي ذكرناه سابقا فيه جعفر بن الزبير البصري وهو متهم بالكذب، وبعضهم قال هو وضاع، يعني يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. الوجه الثاني أن نقول على فرض صحتها نسلم أن هذه الأفكار المرفوعة والموقوفة كلها صحيحة، لكن ننزلها على الموحدين. نعم، يعني من له أصل التوحيد ودخل بسبب ارتكابه لبعض الذنوب والمعاصي فإنه سيخرج، ويؤيد أن في بعض هذه الروايات قال يعني من الموحدين، في بعض الروايات قال يعني من الموحدين، لكن لا نقول بإيش بالثاني، وإننا نتمسك بالأول على أن هذه الأحاديث كلها إيش؟ أحاديث لا تثبت. نعم. ثم ذكر الإمام المصنف رحمه الله دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن أهل الجنة لا يموتون وأن أهل النار لا يموتون. طيب، وهو الحديث المشهور في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يؤتى بكبش، نعم، وهو إيش؟ وهو الموت، فيقال يا أهل الجنة فتشرئب أعناقهم، يعني يظنون بأنهم سيخرجون من الجنة، ويقال يا أهل النار فتشرئب أعناقهم فيفرحون يظنون بأنهم سيخرجون. نعم، فيذبح هذا الكبش يعني الموت، ويقال خلود ايش فلا موت لأهل الجنة، ويقال أيضا خلود فلا موت لأهل نعم لأهل النار. هذه من الأدلة الصريحة جدا على أن أهل النار سيبقون فيها، وإنما يقال هذا يعني لا يذبح هذا الكبش إلا بعد خروج أهل التوحيد، نعم ممن لهم بعض الذنوب والمعاصي يخرجون منها، ثم يقال لأهل النار خلود فلا موت، ويقال لأهل الجنة أيضا خلود فلا موت. طيب، هذه جملة الأدلة على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبد الآبدين، لكن فيه ملحوظة، وهي أن بعض الناس قد نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهما قالا بفناء النار، نعم أنهما قالا بإيش بفناء النار، فنريد أن نعرف هل ثبت حقا أن ابن تيمية قال بفناء النار، وهل ثبت حقا أن ابن القيم قد قال أيضا بفناء النار، أو أنها أغلاط تروى على الإمامين من غير تثبت؟ وهذا هل يمكن أن يحصل؟ نعم يمكن أن يحصل، يمكن أن ينسب إلى إمام ما قول ويلزق به ويشتهر به وفي الحقيقة لم يقل به. مثال ذلك مثل ما يشاع مثلا عند الأحناف أن أبا حنيفة رحمه الله يقول بجواز تولية المرأة القضاء، هذا مشهور، قال قسم الناس إلى قسمين الأحناف والجمهور، والأحناف قالوا بإيش بأن نعم بأن أبا حنيفة قال بأنه يجوز تولية المرأة الولاية الصغرى التي هي القضاء، ولا يجوز تولية الولاية الكبرى الإمامة الكبرى، وهذا خطأ، لم يقل أبو حنيفة رحمه الله هذا. ومثله أيضا ما يلزق في الإمام مالك رحمه الله أنه قال بالسدل مثلا في الصلاة، نعم، وأخطأ وغلط من نقل عنه كلمته المشهورة وهي المذكورة في المدونة، وفهموا منها أن الإمام مالك يقول بأن السنة هي السدل، وقد ألف الأئمة المالكية أكثر من 30 كتابا، أقول 33 كتابا كلها في إثبات أن مذهب الإمام مالك رحمه الله موافق لمذاهب الصحابة رضي الله عنهم، أن نقول موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش وهو القبر. طيب، وأيضا مما وقع فيه الناس وأخطأوا في نسبة هذه الأقوال إلى بعض الأئمة ما وقعوا فيه من نسبة الخطأ إلى الإمام الشافعي، حيث قالوا بأنه يقول بجواز التركه بالنية، يعني قال يجوز للرجل أن يأتي إلى صلاة العصر ويقول إني نويت أن أصلي صلاة العصر، ولم يفهموا كلمته رحمه الله تعالى، ولذلك المحققين من الشافعية لا ينسبون هذا القول للإمام الشافعي المطلبي رحمه الله. وهكذا بقية الأئمة قد يخطئون، نعم، فنقول قد يخطئ من جاء بعدهم فينسبون إليهم أقوال فتشتهر عنهم، وهم نعم وهم براء من هذه الأقوال، مثل ما أخطأ مثلا غلط الحافظ ابن حجر رحمه الله على شيخ الإسلام ابن قيم ونسب إليه أنه يقول بمتعة النكاح مثلا، نعم هذا غلط عليه، نعم لم يفهم عبارته في هذا. ومثله أيضا ما وقع للإمام البخاري رحمه الله، هذا قد سبق معنا أنه شاع عنه الخبر بأنه قال لفظ بالقرآن مخلوق، وقال ذكرنا على لسانه بأنه قال بأن هذا كذب، نعم، ومن حدثكم أني قلت بأن لفظ بالقرآن مخلوق، نعم، فهو كاذب، وإنما قلت إن أفعال العباد مخلوقة، وفرق بينهما. لما قال أفعال العباد مخلوقة قال بعضهم بأنه يقول أن لفظ بالقرآن مخلوق إذ أن اللفظ ألفاظ الناس مخلوقة، نعم، وهكذا. فلننظر في أقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وقد دونت بعض هذه الأقوال وسنقرأها إن شاء الله على مسامعكم. واحد يأخذ واحد يأخذ. وقد ذكرنا فيها موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم من القول بفناء النار، وقسمناها إلى قسمين: قسم خاص بموقف شيخ الإسلام ابن تيمية، والقسم الثاني متعلق بموقف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله من القول بفناء النار. طبعا في هذا الموضوع ألف بعض العلماء في هذا، وأشهر كتاب في هذا الموضوع رسالة الإمام الصنعاني رحمه الله، رسالة الإمام الصنعاني اليماني، وسماها رفع الأسطار في إبطال أدلة القائلين من ثناء النار، وهو نقد موجه للحافظ ابن القيم رحمه الله، لكن بكل أدب وبأسلوب علمي. وأيضا ممن ألف في هذا قديما في زمن ابن تيمية وابن القيم تقي الدين السبكي، الاعتبار في الرد على من قال بثناء النار، نعم، وهو رد أيضا يظهر منه أنه رد فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. سنذكر هنا بعض هذه الأقوال. نقول أولا: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 700 يقول: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يثنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقهم من المعتزلة ونحوهم، وهذا القول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها. ونقول في هذا: كيف ابن تيمية رحمه الله ينقل إجماع الأمة على أن الجنة والنار لا تبنيان، ثم بعد ذلك يقول بخلاف هذا الإجماع؟ وكيف ينسب القول بفناء النار لأهل الكلام المبتدعين كالجهل بن صفوان ومن فوق من المعتزلة ثم بعد ذلك يقول به؟ ثانيا: مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 80 و100 يقول: وأما كون ذلك تستلزم التسلسل في المستقبل، فإنه إذا خلق شيئا لحكمة توجد بعد وجود تلك الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل، فهذا جائز عند المسلمين وغيرهم ممن يقول بدوام نعيم أهل الجنة، وإنما يخالف في ذلك من شك كالجهل بن صفوان الذي يقول بفناء الجنة والنار، وكأبي الهذيل، أبي الهذيل طبعا العلاف الذي اتفق أهل العلم على تكفيره، الذي يقول بانقطاع حركات أهل الجنة والنار. فرق بين قول الجهم وقول العلاف: الجهم يقول بأن الجنة والنار تنتهي، وأما العلاف يقول بأن الجنة تبقى لكن تنقطع حركات أهل الجنة، والنار تبقى لكن تنقطع حركات أهل النار، يعني تنتهي الحوادث. طبعا زعمهم في هذا بأن الحوادث ممنوعة، لا تتسلسل الحوادث لا من جهة المستقبل ولا من جهة الماضي. ما الذي أدهم إلى هذا القول؟ نعم، عقولهم، حيث أنهم قالوا لو قلنا بأن الحوادث متسلسلة حتى في الماضي لقلنا بأنه فيه ما يشابه الله عز وجل في اسمه الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الأول الذي ليس قبله شيء، فلو قلنا بأن فيه مخلوقات كانت منذ القديم أو أن الحوادث متسلسلة أيضا في الماضي لقلنا بمشابهة هذه المخلوقات للخالق عز وجل وهذا ممتنع. وقالوا أيضا نمنع أيضا من تسلسل الحوادث أيضا من جهة المستقبل، نعم، لأن لو قلنا بذلك لشابه المخلوق الخالق سبحانه وتعالى وهو الآخر الذي ليس، نعم، ليس بعده شيء. والصواب مذهب أهل السنة إجماعا على أن الحوادث يجوز تسلسلها في الماضي ويجوز أيضا تسلسلها في المستقبل. في الماضي نقول بأن الله عز وجل ما زال متكلما منذ الأزل، والله عز وجل ما زال خالقا منذ الأزل، صح ولا لا؟ وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، الرواية الثلاث، المراد بها هذا الكون الذي نراه، هذا الكون الذي نراه السماوات والأرض، نعم خلقه الله عز وجل ولم يكن شيء قبله، لكن هل يعني هذا أن الله عز وجل لم يخلق قبل هذا أو لم تكن له القدرة على الخلق؟ هذا ليس بصواب، بل نقول بجواز تسلسل الحوادث في الماضي وأيضا في المستقبل يجوز أن تكون مخلوقات لا تنتهي أبدا. مثال ذلك العرش، خلقه الله وهو مستمر لا يفنى أبدا، إذ أن الله عز وجل استوى عليه. ومثل أيضا الجنة والنار، نعم الحوادث التي في الجنة والنار وأهل الجنة وكلامهم وضحكهم ولعبهم وتمثل لا ينتهي أبدا، لا تنتهي. ومع هذا لا نقول أن هذا المخلوق مشابه لخالق اسم الآخر، لأن الله عز وجل باق نعم ولا يهلك ولا يفنى سبحانه وتعالى. وأما المخلوقين فإنهم أيضا يبقون في الجنة، ولكن هذا بإرادة الله عز وجل وإذن وأمره. يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن هذين يعني الجهم وأبي الهذيل، فإن هذين ادعيا امتناع وجود ما لا ينتهي في الماضي والمستقبل وخالفهم جماهير المسلمين. الثالث من هذه السنة الجزء الأول صفحة 46 و100 يقول رحمه الله: وقالوا والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل، لعله يكون وغيرهم من أهل الملة يعني ملة الإسلام وغيرهم من أهل الملل الأخرى، يعني حتى النصارى واليهود مما يعتقد وجود الجنة لا يعتقدون بفنائها. فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائما مع تجدد الحوادث فيهما، وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان فزعم أن الجنة والنار تثنيان إلى آخر كلامه. الرابع نقول: ذكر قول أبي عبد الله بن الخطاب رحمه الله في بقاء النار في الجزء الخامس صفحة 77، وأيضا ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله الطويل أيضا في بقاء النار ولم يتعقبهما بشيء، مما يدل على أنه صدى قول هذين الإمامين. وابن تيمية طبعا في مجال الاعتقاد نعم يذكر قول الإمام أحمد رحمه الله ولا يتعقبه بشيء، نعم مما يدل على أنه يرضى بمذهب الإمام أحمد رحمه الله في الأصول. ثم نقول خامسا: وذكر قول الجهم في ثناء النار معترضا عليه في مواضع من مجموع الفتاوى، وذكرنا هذه المواضع، هذه بعضها. ومع هذا نقول في موقف ابن تيمية رحمه الله، نقول ابن تيمية رحمه الله مع هذه الأقوال الصريحة إلا أنه له أقوال أخرى أيضا فيها تلميح على أنه لا يقول بثناء النار، من ذلك نقده لكتاب مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله. ابن حزم له مراتب الإجماع يذكر فيها إجماع العلماء، تعقبه ابن تيمية رحمه الله في بعض هذه المراتب نعم في نقل بعض الإجماعات، وابن حزم ذكر إجماع المسلمين على أن النار تبقى ولا تفنى، ومع هذا لم يتعقبه ابن تيمية رحمه الله تعالى، لعله يضاف إلى هذا. ثانيا موقف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، لابن القيم ثلاثة مواقف: الموقف الأول الميل الشديد للقول بثناء النار، ويظهر هذا في شفاء العليل حيث أورد أدلة القائلين بثناء النار إيرادا قويا، ولما أورد أدلة القائلين ببقاء النار أوردها إيرادا فيه ضعف، ثم قال: والنصوص لا تفهم ذلك والله أعلم، وليس في صفحة 64. يظهر من هذا لأنه لم يقل بثناء النار، وإنما غاية ما فعله في شفاء العليل أنه أورد أدلة القائلين بالثناء إيرادا قويا جدا مدعما بالحجج التي استنبطها من القرآن والسنة وأيضا من الحجج العقلية. ولما أورد القول الثاني مذهب أهل السنة أورده إيرادا فيه ضعف، نعم مما قد يشعر بأنه قد مال إلى القول بثناء النار. الموقف الثاني التوقف، ما توقف في المسألة ولم يقل فيها بشيء، وهذا يمثله كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأطراف صفحة 93 و200. يقول بعد أن ذكر طبعا استعرض أقوال الفريقين، يقول: فهذا نهاية أقدام الفريقين، ولعله أقدام الفريقين في هذه المسألة، ولعلك لا تظهر به في غير هذا الجهاد، فإن قيل فإلى أين أنهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ قيل انتهت إلى قوله تبارك وتعالى إن ربك فعال لما يريد، رغم أنه أورد أدلة القائلين بثناء النار إرادا قويا. هنا أدلة القائلين بثناء النار أوردها إرادا قويا في كتابه هذه الأرواح، وذكر الأدلة من القرآن والسنة وأقوال العلماء. فكيف يمكن مثلا أن ننسب إلى ابن القيم رحمه الله نعم القول بإيش بثناء النار مع أنه يقول هنا إيش بالتوقف إن ربك فعال من الناس؟ وهذا المقطع من الآية هو الذي ورد نعم في الاستثناء، نعم خالدين فيها في أهل النار، نعم خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نعم ثم قال نعم إن ربك فعال فعال ما يريد، يعني أن الله عز وجل سيفعل ما يريد. نعم هذا القول إيش بالتوقف ولم يقل بشيء. الموقف الثالث القول بفن، نعم القول ببقاء النار عند فتناء النار، القول ببقاء النار. وهذا الموقف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما جاء في بعض كتبه تلميحا، هذه الأقوال جاء في بعض كتب ابن القيم رحمه الله ويقول ببقاء النار لا في تلميحا لا تصريحا، وذلك في الزاد مع الجزء الأول صفحة 68 يقول ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار كبته بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. وهذا يعني فيه تلميح لأن أهل النار يعذبون إلى أبد الآبدين، ومع هذا لا تطهر النار ما فيه من خبث. مع هذا صحيح. الثاني اجتماع الجيوش الإسلامية في أقوال أو غزو المعطلة والجهمية صفحة 83 هنا بعدها يقول فصل ببيان ما اجتمعت عليه الأمة من السنن. يقول لما اجتمعت عليه الأمور من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة وضلال إلى أن ذكر الجنة والنار. نعم هذا سيذكر ما اجتمعت عليه الأمة، نعم وبأن من خالفها قد وقع في البدعة والضلال. ما هي الأشياء التي اتفقوا نعم عليها؟ اتفقوا على أن الجنة والنار داران قد خلقتا، وعدت الجنة للمؤمنين والنار للكافرين الجاهلين ولا يثنيان. نعم هذا لم يقل به، وإنما ينقل الإجماع عن المسلمين في هذا القول. القسم الثاني ما جاء في بعض كتبه تصريحا، وهذه العمدة في وهذا في كتابين الوابل الصيب وأيضا في طريق الهجرتين. في الوادي الصيد صفحة 34 في أول الكتاب يقول ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشيره خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، هذه ثلاث طبقات. نعم طبقة طيبة محضة، نعم هم أهل التوحيد الخلص، وطبقة ثانية فيهم خبث أيضا محض خالص وهم الكفار الملحدون، والثالث طبقة الثالثة هم أهل التوحيد الذين خالطوا عملا صالح وأخلصوا. نعم فيهم يعني خبث وفيهم طيب. طيب يقول كانت دورهم ثلاثة، يعني على حسبهم دورهم ثلاثة، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تثنيان، يعني دار الموحدين ودار الكافرين لا تثنيان أبدا. يقول ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تثنى وهي دار الإخلاص. طبعا في قوله تثنى ليس عليه دليل واضح من القرآن والسنة بأن النار التي تدخلها عصاة الموحدين لأنها تثنى، وإنما فيها أنهم يخرجون منها، لعله من هذه الأدلة قال بأنها تثنى. قال فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، يعني إيش نار الكفار وجنة الموحدين. يقول أيضا ثانيا في طريق الهجرتين صفحة 30 بعد 200 قصر في أن الله خلق دارين وخص كل دار بأهل. ثم ذكر الجنة والنار وقال فهاتان الداران هما دار القرار. ثم ننبه التنبيه الأخير، نقول الأقرب أنه توفي على هذه العقيدة يعني الأخيرة القول ببقاء النار، الأقرب أنه توفي على هذه العقيدة، حيث قال ابن رجب في ترجمة من الطبقات في الجزء الثاني صفحة 48 و400، طبعا ابن رجب هو تلميذه، نعم تلميذ ابن القيم، يقول ابن رجب في شيخه ابن القيم ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة وسمعت منه قصيدته النونية الطويلة في السنة، يعني في آخر سنة نعم توفي فيها ابن القيم، سمع ابن رجب بعض المؤلفات ابن القيم منها إيش النونية. طيب وفي النونية إيش فيها؟ فيها أيضا قوله بإيش ببقاء الجنة والنار، يقول في النونية ثمانية تكمل البقاء يعمها إلى آخره، حتى ذكر الجنة والنار، يعني أن هذه من الثمانية التي لا تفنى ولا تبيد. انظر توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية لابن القيم الجزء الأول صفحة 69. ومن هنا طبعا يتبين بيانا صريحا ليس فيه مجال للشك بأن ابن تيمية رحمه الله لم يقل بثلاء النار، وابن القيم رحمه الله لم يقل بثلاء النار، وإنما الذي أدى الناس أن يخطئوا في النقل عنهما أن ابن تيمية رحمه الله له ثلاث أوراق وريقات نعم نسبت إليه، وأن فيه بأنه قال بإيش بدافع عن ثناء النار، وهي نفس ما في هذه الوريقات هو نفس كلام ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح وفي شفاء العبيد، هو نفسه لم يغيره، قالوا بأن ابن القيم أخذ من شيخه ابن تيمية رحمه الله، ونحن نشكك في صحة هذا، إذ أن هذه الوريقات نعم غير موجودة ضمن مجموع الفتاوى التي جمعها محمد بن عبد الرحمن بن قاسم شيخنا وأيضا والده عبد الرحمن بن قاسم، ليس فيه هذه الورقات، وليس فيه أيضا ليس هذه الورقات أيضا مطبوعة في كتاب المستقل لابن تيمية. نعم ثم أنه لعله قد سقطت منه ورقة حيث أنه يذكر أن هذه الأقوال ليست له وإنما الجهم صفوان، وهذا يحدث. وذكر شيخنا محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله هذه الفائدة، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم توفي قريبا في المدينة النبوية وهو ابن عبد الرحمن بن قاسم العالم المشهور، ومحمد بن عبد الرحمن بن قاسم والد شيخ عبد المحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي. يقول الشيخ بأنه وجد هو الذي جمع كتب ومؤلفات ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المطبوع المشهور، جمع هذه الكتب مع والده، وقد ذكروا بأنهم وجدوا بعض الكتب مكتورة، ومن ذلك قول ابن تيمية رحمه الله في الخبر هل هو باق إلى اليوم أو أنه مات، في وجدوا صفحة ذكر فيه ابن تيمية رحمه الله بأنه إيش بأنه يقول بأن الخبر ما زال موجود، نعم وأنه موجود من زمن موسى وما زال موجود إلى زمنه. نعم ثم في صفحة أخرى فيها أن ابن تيمية رحمه الله يرد على ابن عربي ممن يقول بأن القرآن ما زال موجود إلى وقته هو، لا شك أن فيه بطل، أن الكلام الأول مسبوق بقوله قال نعم أو أدلتهم في كذا، والثاني هو قوله رحمه الله تعالى إذ أنه صرح بما لا يدعو إلى شك ولا ريب أن الخبر إيش صرح بعد هذا بأن الخبر غير موجود، نعم ولو كان موجود من زمن صلى الله عليه وسلم لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لوجب عليه أن يسلم وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وجب عليه أن يقاتل في غزوة بدر وغزوة أحد، ما المانع من هذا؟ نعم ولكنه غير مذكور مما يدل على أن الخبر توفي قديما نعم زمن موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا سبب الغلط والله أعلم في مذهب ابن القيم رحمه الله هذين القولين الأولين في كتابه الشفاء شفاء العليل، وأيضا في هذه الأرواح. قالوا هذه الأدلة أوردها إيش؟ أدلة قوية. ومع هذا يقول إن هذه النصوص لا تفهم منه كذا. نعم، لأنه يقول ليس فيها بأن النار إيش تبقى، وإنما فيها أن أهل النار يبقون، وفيها بأن الله عز وجل ذكر بأنها لوعيد، والله وأن الله عز وجل لا يخلف إيش؟ لا يخلف الوعد، ولكنه في مجال الوعيد قد يخلفه سبحانه وتعالى. ونحن هذا نقول هذا ليست من أقوالي، وإنما هذه مناقشة ليش في الأقوال. وعلى فرض صحة أن ابن القيم قال بهذا، نقول قد توفي على غير هذه العقيدة، إذ أنه لعله قال بهذا القول قبل أن يشتد عوده في العلم، وقبل أن يطلع على مذاهب أهل السنة، فأخطأ هذا الخطأ ولا غرابة. إذا ابن القيم رحمه الله مثلا في كتابه الروح ذكر أشياء غريبة جدا، نعم، وقالوا أن هذا قابل في أول طلبه للعلم ولم يشتد عوده فيه، لذلك ذكر هذه الروايات المنكرة الشنيعة في كتابه الروح، ومثل أيضا في كتابه حال الأرواح أيضا ذكر بعض الروايات التي لا يعتمد عليها أهل السنة. مما يرجح ويؤكد أن ابن القيم رحمه الله لا يمكن أن يقول بإيش بثناء النار. هذا أحد الناس، نعم، ممن له أدنى خبرة بالقرآن والسنة لا يمكن أن يقول بأن أهل النار الكفار سيأتي زمان عليهم ويخرجون من النار. فكيف الظن بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى؟ لا شك أنهما لم يقولا بهذا القول، وهذا ذكرنا أننا دفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهكذا كان الأئمة السابقون كانوا يدفعون مثل هذه الشبهات حتى لو اشتغلت عنهم، مثل ما فعل الإمام الذهبي رحمه الله لما ذكر قول الناس في أحمد بن أبي الحواري، واشتهر عن الإمام أحمد بن أبي الحواري بأنه قال بأن الولي أفضل من النبي، اشتهر جدا عند الناس. كلما تذكر الإمام أحمد بن أبي الحواري تذكر قوله في أنه قال إيش؟ إن الولي أفضل من النبي. الذهبي رحمه الله تعالى قال لا يعقل أن يقول الإمام أحمد رحمه الله بمثل هذا، لا يمكن أن يقول بهذا. أحفاد المسلمين لا يمكن لهم إيش؟ أن يقول بهذا، ممن لهم أدنى عناية بالقرآن والسنة، ممن لهم إيمان بالله عز وجل وبأنبياء ورسل، لا يمكن أن يقول بهذا. فكيف بابن أبي الحواري أن يقول بأن الولي هو أفضل من النبي؟ لا يمكن أن يقال. وهذا أيضا مثله، ولا يوجد عبارة واحدة فيما نعلم من كتب ابن تيمية وابن القيم مذكور فيها بأنهما يقولان بإيش بثناء النار، وإنما العكس هو الموجود. ولم نعلم المتقدم والمتأخر كما قال بعضهم، ليس بالصواب، لم نعرف المتقدم والمتأخر. مع هذا نقول بأن نحسن الظن بابن تيمية وابن القيم، مع هذا نقول قد علمنا المتأخر. ابن القيم رحمه الله توفي على عقيدته الكافية الشافية، نعم، وقد سمعت منه مرات، وكانت من أواخرها سماع تلميذه ابن رجب رحمه الله، سمع منه النونية المشهورة وفيها تصريح بأن الجنة والنار لا تثنيان، نعم، بل هما باقيتان. الامتحان سيكون إن شاء الله بعد الأربعاء القادم. أنا الأربعاء القادم إن شاء الله سيكون في درس مواصل قراءة من الرسالة، وبعد الأربعاء القادم سيكون في مجلس فيه جزء منه الامتحان والجزء الآخر الأخير في الدرس إن شاء الله. ليس هذا الأربعاء، وإنما الأربعاء بعد القادم سيكون فيه امتحان وأيضا درس، والتحديد يكون من أول الرسالة أو من المقدمة والتعريف بالمصنف والمصنف إلى البعث. البعث داخل في الامتحان، البعث قول المصنف البعث بعد الموت، نعم والأدلة على البعث وطرق إثبات البعث هذا داخل في الامتحان، وما بعد هناك الحوض والشفاعة والرؤية والجنة والنار والحساب هذا غير داخل، سيكون في الامتحان الأخير إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.